يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يعني هذا الله عز وجل يقول كذلك في الحديث القدسي. وما دام أنه يترك شهوته يعني من الجماع والأكل والشرب لحاجة إليها واشتياق النفس لها ورغبته، ومع ذلك يتركها من أجل الله خوفا منه ورجاء فيما عنده، فلذلك الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، يجزيه جزاء لا يعرف ولا يعلم قدره إلا هو عز وجل. فلذلك يجب على المسلم إذا صام أن تصوم جوارحه كلها من سمع أو بصر أو لسان، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع صيام بأن يدع طعامه وشرابه. لا يكفي في الصوم أن نترك الأكل والشرب والجماع، بل علينا حفظ الرأس وما حوى، يعني السمع والبصر واللسان والبطن وما وعى، حتى نكون قد استحيينا من الله واتقيناه حق تقاته. والنفس تواقة إلى ما تشتهيه، ولكن لا بد من كفح جماحها وإيقافها عند حدها ومنعها عما حرم الله عليها، وهذا من جهاد النفس الواجب. فإن الإنسان له أعداء ثلاثة لا بد أن يجاهدهم، فإن أعانه الله عليهم نجا وأفلح، فإن غلبوه هلك نفسه وشيطانه وهواه. وهذا الشهر شهر عظيم، جعل الله صيامه فريضة وقيامه نافلة، ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، كما ورد في بعض الأحاديث. ذلك أن الأجور والحسنات كلها تضاعف فيه، فعلى المؤمن أن يغتنم فرصة هذا الوقت، هذا الشهر، أيامه وليالي قبل فواتها، فإنها تذهب يوما بعد يوم وكأنك في حلم، فما تدري إلا أن قيل انتهى رمضان، ثم إنك لا تدري هل قبلت، هل يعود إليك مرة ثانية، لا تدري ماذا كتب لك. لأن الإنسان في هذه الحياة بين أجلين، أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وأجل مقبل لا يدري، لا أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. ففرصتك أيها المؤمن، فرصتك ساعتك التي أنت فيها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من مؤمل غدا لم يدرك، فلا تستطيل أيامه ولياليه، وإن كانت طويلة فيما نرى وأنها أيام حر وصيف، ولكن الأجر على قدر المشقة. أجرك، يقول عليه الصلاة والسلام لامرأة يخاطبها ويعظها، على قدر نفبك، يعني على قدر المشقة. فكلما عظم العمل وشق على النفس وأراد الإنسان بذلك وجه الله، فهو أعظم الأجر وأكثر للثواب. والمهم الإخلاص، إخلاص العمل لله. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب. الإخلاص، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص، إرادة وجه الله بالعمل أيا كان، والموافقة للسنة، أن يكون عملك موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. فإن من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى هذا، ما دام أن الله من علينا ولله الحمد بإدراكه، فنسأل الله أن يمن علينا بكماله وتمامه والجد والاجتهاد فيه والمنافسة في الأعمال الصالحة والمرابحة مع الله. سابقوا، وفي الآية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مسابقة والمنافسة تكون بالأعمال الصالحة التي يراد بها وجه الله. فالموفق الذي يحفظ ليله ونهاره ويعد ساعاته ويحاسب نفسه فيرى ماذا عمل في هذا اليوم وماذا عمل في هذه الليلة. لا تفني يومه بالنوم ولياليه بالسهر على ما لا فائدة منه ولا طائلة تحته، على القيل والقال، وأقبح من ذلك أن يكون على شيء محرم. فما احترمت الشهر وما احترمت البلد. أيها الإنسان، أيها المسلم، تفكر بمن كان قبلك، تفكر بأناس كانوا معك في العام الماضي، من أقارب، من جيران، من معارف، من أناس ما ندري منهم لكنهم مسلمون. كم صلينا على أناس من ذلك اليوم إلى اليوم، بالمئات أو بالآلاف، الله أعلم. كلهم قد أملوا ورجوا أن يدركوه فما أدركوه. وكم من إنسان يدركه ولا يكملوه. فعليك أن تخشى وأن تخاف أن تكون واحدا منهم. قلما نصلي فرضا لا يقال صلوا على الميت، على الميتة، على الأموات. ألسنا من جنسهم؟ الكأس الذي شربوه سنشربه، والطريق الذي سلكوه سنسلكه. فالسعيد من أدركه ذلك اليوم وهو على ما يرضي الله. اللهم اجعل آخر أيامنا يوم لقاك. تأملوا، أين الآباء والأجداد؟ أين الجيران والإخوان؟ ألسنا لهم على الأثر؟ ورثناهم وسنورث، عزونا بهم وسيعز بنا. لا تغفل أيها المسلم، لا تغفل، فإنه ما بينك وبين ذاك إلا أن يقال فلان مات وأنت ما تدري. حياتك عند آخر خطوة وعند آخر نفس قد يرتفع ولا ينزل أو ينزل ولا يرتفع. كم من إنسان جالس مع أهله أو ذهب من أهله ليأتي بعمل أو يعمل عمل أو ليأتي بشغل فلم يكمل له المشوار، وهذا أمر مشاهد، لا أقوله من باب العظة فقط وأنه من تلقاء نفسي، لا، ما أحد ينكره. فإذا كان كذلك علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحل بنا ما حل بهم. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وإن من أفضل الأعمال التي نتقرب بها في هذا الشهر هو الصيام والقيام والتسبيح والتهليل والتكبير، غارس من غراس الجنة، وبكل تسبيحة صدقة، بتكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة فأكثر منها يا ابن قيس، يقول عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نكثر الذكر على أي حال، نحن جالسون الآن نستمع الدرس ومع ذلك نشغل ألسنتنا بالذكر حتى نجمع بين الفائدتين، نقضي الوقت في كل أمر يرضيه الله قولا وعمل. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، مهما طال العمر فسينتهي من الدقيقة وقل إلى مئات السنين. الذين عاشوا مئات السنين هل بقوا؟ طحنهم الموت وأخذهم الدهر، عاشوا ما شاء الله أن يعيشوا ثم انتهوا. فالزمن يمضي، زمن وهو الدهر يمضي، ساعة بعد ساعة، شهر أسبوع أسبوع، شهر سنة، مات فلان الله المستعان الله يرحمه. استحضر أنه يوم من الأيام سيقال عنك هذا. لا تنسى، جاهد نفسك، اتق الله فيما بينك وبين الله، اجتنب المحرمات أيا كانت، اتق الله في حقوق الناس، تجنب الربا قليله وكثيره، احفظ لسانك عن كل لفظ قبيح. من يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين لحيه أضمن له الجنة. وكما سمعنا في الحديث: ومن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم، يشعره يعني يذكره بأنه ما يمنعني أن أجيبك على سفهك إلا لأني صائم، والصائم يتق الله. مع أنه يجب للإنسان يتجنب السباب ومجارات السفهاء في جميع الأحوال، لكن إذا كنت صائم أشد لأنك في عبادة. فهذه فرصة العمر أن ترابح مع الله وتتاجر معه في الأعمال الصالحة من الصلاة النوافل مع المحافظة على الفرائض في أوقاتها في جماعاتها. وفي الصدقات الإحسان إلى عباد الله وتلمس حاجات المحتاجين من الفقراء والمساكين، ونبدأ بالأقربين فالأقربون أحق بالمعروف. اتقوا النار ولو بشق ثمرة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره لأنه إذا كان في النهار ممنوع من الطعام والشراب ربما يدركه الجوع والعطش وتشتاق نفسه إلى شهواته المباحة، فإذا أفطر وأبيحت له فرح، ولكن الفرحة العظمى يوم لقاء ربنا، يوم نلقى الله وقد أعد لنا من النعيم برحمته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي يجب الإنسان يعمل من أجله، وأن يتخذه له منهجا سواء في رمضان أو في غير رمضان. لكن مواسم الخيرات أولى بأن نغتنمها قبل فواتها، وإلا فالعمر هو رأس المال. ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. أعد لهذا جوابا أيها المؤمن، ستقف عند من لا تخفى عليه خافية، ما فيه لف ودوران. لو حاول إنسان أن يكذب قيله كذبت، كما جاء في حديث المرائين بأعمالهم حينما يسأل العالم ماذا عملت بعلمك، يقول يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك، فيقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت يقال عنك أنك قارئ فقد قيل، غير حصلت على المدح، ثم يسحب إلى النار. وهكذا من يتصدق وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد المدح والثناء، وهكذا من يجاهد حتى يقتل وما أراد وجه الله وإنما أراد المدح والثناء بالشجاعة والبطولة. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فيجب الإنسان يراقب ربه لأن ربك مراقبك. واحذر أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. اتق الله. ما معنى التقوى؟ هو أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هو أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى فعل ما أمر الله به خوفا من الله ورجاء فيما عنده، وترك ما نهى الله عنه. تعمل بالطاعات رجاء ثوابه ومغفرته ورضاه، وتجنب المعاصي خوفا من عذابه وخوفا من سخطه. فإذا رضي الله عنك فأنت الفائز المفلح، وإن سخط عليك والعياذ بالله فأنت الخسران وأنت الهالك المفلس. إذا لا تفوتنا الفرحتان، نحترم شهرنا ونتقي ربنا ونفطر ونصوم على الحلال ونتجنب الحرام، لا نكون ممن صام عن الحلال وأفطر على الحرام. تكون سحورنا حرام وفطورنا حرام، إذا ما حصلت من صيامك شيء إلا تعب. فعلى هذا يجب علينا أن نحمد الله ونشكره الذي بلغنا، ونسأله التمام والقبول، ونجد ونجتهد قبل فواته ما دمنا في أول يوم منه، فإنه ينفرط، تذهب الليالي والأيام كلمح بصر. من المعلوم أن الله عز وجل قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يكون صومه فيه شك أو على خطر يتساهل. ما دمت تريد أن تشرب بادر، أما الذين إذا سمعوا الأذان تزاحموا على المياه فهذا نخشى أن يكون على صيامهم خطر. أما إذا أذن والقدح بيدك فأتم شربك. ولا تفطر حتى تتأكد من الغروب من الأذان، وأنتم تعلمون أن في هذا الزمن كثرت الأصوات التي فيها أذان، لكن قد يكون أذان ليس الأذان المطلوب، الجوال يؤذن والتلفزيون يؤذن والراديو يؤذن، لأن بلاد الله واسعة، وهذه العلوم وهذه الصناعات تنقل لنا الأصوات من قريب وبعيد. فلا تستعجل حتى تتأكد أن هذا الأذان هو أذان بلدك الذي تصوم عليه وتفطر عليه، حتى لا تخسر يومك فيذهب عليك سدد في دقيقة أو دقيقتين. لكن إذا تأكدت فأفطر فهو خير لك. لا تزال أمتي بخير، يقول عليه الصلاة والسلام: ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني ما داموا يبادرون بالإفطار، وهذا دليل على لطف الله ورحمته أيضا بعباده، أنه أحب منهم المبادرة للإفطار، لكن بشرط التأكد. وكذلك السحور لا تستعجل حتى تكون على آخر لحظة تشرب، من أجل يكون سحورك من أكل وشرب قوة لك تقاوم به يومك فتؤدي عملك سواء عبادة أو أعمال، لا يكون الصوم مانعا لك من فعل الخيرات ومن اكتساب الأرزاق. إذن علينا أن نتوسط، يعني خير الأمور وسطها، لا نكون مثل بعض الجهلة مثل بعض الناس من حين ما يفطر إلى آخر الليل وهو يأكل ويشرب وكأنه بهيمة، كأنه ما خلق إلا أكل وشرب، ثم ربما نام حتى عن الصلاة وعن الإمساك على السنة. والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه بالملائكة الأعلى، وصلاة الملائكة على الاستغفار له. فلا تكن محروم، لا تكن محروم. تكون في كل الليل وأنت كل ما رأيت شيء مدت يدك إليه وأكلت، هذا ضرر في الصحة وما هو تثقيل جسمك في حركاتك وفي عبادتك وفي جميع أحوالك، ثم أنه قد يكون سببا في التخمة والضرر، ثم يمنعك عن فعل السنة وتطبيقها. التزم كل، لكن ليس الأكل أيضا تجري مرة واحدة من حما يؤذن، لا، تدرج. الله حكيم عليم، المعدة تحتاج إلى رعاية وعناية. كل تمرات كما هو السنة، واشرب من الماء، ثم أدي الصلاة، ثم بعد ذلك تكون معدة مستعدة للأكل. وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يقول عليه الصلاة والسلام. أشر وعاء تخزن فيه هو البطن. فإن كان يعني لابد فاعل، يعني لابد أن يحب الأكل والشرب، عنده الحمد تقبل وصحة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلثا لنفسه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف مذموم في كل شيء، في كل شيء. تجاوز الحد ما مذموم في كل شيء، حتى في العبادة يجب أن تتوسط بأن لا ترهق نفسك إرهاقا يكون أساسه الجد والاجتهاد والرغبة، ثم يكون نهاية الترك والملل والسآمة. أبدا، سدد وقارب في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في الجماع، في النوم، وقلنا حتى في العبادة، حتى في العبادة. لما أن الرجال سألوا عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام التي أعمله وهم لا يرونها، وأخبرتهم إحدى نسائه رضي الله عن الجميع، كأنهم تقالوها في أنهم يظنون أن الرسول يعمل أكثر من هذا، لكن قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثلنا، مغفور له ومعصوم ومضمون له أعلى الدرجات، لكن نحن يجب أن نجد أكثر. فتعاقدوا، أحدهم قال أما أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أصلي ولا أنام، ما أنام على فراش أبدا، والثالث قال ما أتزوج النساء، والرابع قال ما أكل اللحم، يعني يعيش على خشونة العيش. فلما علم بهم عليه الصلاة والسلام وقصدهم حسن، ما يريدون لخير، لكن لما كان هذا العمل مخالف للسنة والهدي النبوي، خطب عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال الرجال يقولون كذا وكذا، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما في هدي خير من هدي محمد عليه، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. لا تكلف ما لا نفسك ما لا تطيق، واعمل من العمل ما تستطيع أن تداوم عليه بسهولة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أي عمل في النوافل، صيام ثلاثة أيام يضمن لك صيام الدهر كله كما أمر به عليه الصلاة والسلام، وإن زدت فأدخل الاثنين والخميس. وإذا تعمقت على تعمق الشديد فصيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم، ولا أفضل من ذلك يقول عليه الصلاة والسلام. الصلاة بعد الفرائض هذه الرواتب 12 ركعة، إياك أن تفوتك، وما يسر الله لك من قيام الليل إن كان في رمضان التراويح، وما يسر الله لك من ركعات قبل السحور. وربما يقول الإنسان ما دام أن أفضل الوتر أن يكون آخر الصلاة، وكذلك في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فكيف نجمع بين الأمرين حتى نحصل على الفضيلتين؟ نقول وبالله التوفيق تصلي مع الإمام حتى ينصرف، توتر معه، لكن إذا سلم هو من الوتر وأنت عندك نية وعزم أنك تصلي في الليل وتحب أن توتر في الليل في آخر الليل، إذا سلم الإمام قم وصلي ركعة حتى تكون صلاتك للوتر مع الإمام شفعا لك، ما تسلم عن الوتر، صلي ركعة فتكون ركعتان شفعا، تقرأ التحيات مرة ثانية ثم تسلم، بذلك بقي الوتر عندك. في آخر الليل صل ما يسر الله لك، واجعل آخر صلاتك بالليل وترا. هذا إذا كنت تحب أن تجمع بين الأمرين. والمهم أن الإنسان يغتنم الفرصة في جميع أيام حياته، لكن في مواسم الخير يزيد. في مثل هذا الشهر كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، وفي السنة الأخيرة درسه القرآن مرتين، يعني ختم معه القرآن مرتين. وكان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم والتابعون والتابعون بإحسان يجتهدون في كثرة التلاوة والتفرغ لذلك، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكون أهم أحدكم من قراءته إكمال السورة، لا تهذوه هذا الشعر، لكن تدبر وتأمل في الآيات ما فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد. لأن هذا القرآن نزل من أجل أن يعمل به يطبق، ومن أجل أن تطبقه تدبر ما فيه من الأحكام، تدبر يعني تأمل في المعاني. ويحبذ لو كان عند الإنسان مثلا المصحف المفسر أو ميسر حتى إذا عرضت له آية أو كلمة ويحب أن يعرف معناها يكون تناولها عليه سهل، فهذا موجود ولله الحمد. وعندكم الآن ما شاء الله هذه الأجهزة يمكن بأسرع من فتح المصحف تستطيع أن تحصل على معنى الآية والكلمة، وهذا من فضل الله، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن فعلينا أن نحمد الله ونشكره على البلاغ، ونسأله التمام، ونجد ونجتهد، لا نستطيل أيامه فنفنيها بالنوم ولياليه في السهر الذي لا فائدة منه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل الأحاديث. نعم نكمل الأحاديث. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم إني صائم. وفي رواية لابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف فم الصائم كما هو المعلوم هي الرائحة التي تنتج في من يعني تبدأ من منتصف النهار تقريبا حينما تخلو المعدة من الطعام، وحيث أن هذه الرائحة التي يستكرهها الناس إذا تنفس الإنسان أمامك لما كانت نتيجة عن طاعة لله عز وجل، فإنها يوم القيامة تكون كرائحة المسك. فالصائمون يعرفون بأنفاسهم كما جاء في بعض الآثار والله أعلم. والمهم أن الإنسان يعني لا يستكره هذه الرائحة. يقول بعض العلماء يعني مبالغة في المحافظة على بقاء هذه الرائحة ما دامت أنها ناتجة عن طاعة الله وأنها ستكون أطيب عند الله من ريح المسك، يقول: يكره الصوم بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، لئلا تنقطع الرائحة. لكن الصحيح وكل يدرك هذا أن السواك ما يقطع الرائحة، يعني يقضي عليها، قد يطيب الفم في تلك اللحظة ويزيل إذا كان هناك رواسب من الأسنان ونحو ذلك، وهو سنة. ولذلك يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يتسوك وهو صائم، يعني في أي وقت أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: للصائم فرحة. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي أخرى له قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. قال المنذري: الرفث بفتح الراء والفاء يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع. وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام. قال والجنة بضم الجيم وهو ما يجنك أي يسترك ويقيك مما تخاف. ومعنى الحديث أن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوف في من الوقوع في المعاصي. والخلوف بفتح الخاء المعجمة وضم اللام هو تغير رائحة الفم من الصوم. قال وسئل ابن سفيان بن عيينة عن قوله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، قال فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. قال هذا كلامه وهو غريب. وفي معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع استيفائها. وتقدم حديث الحارث الأشعري وفيه وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث رواه الترمذي وصححه، إلا أنه قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان والحاكم، وتقدم بتمامه في الالتفات بالصلاة. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وزاد ومن دخله لم يظمأ أبدا. وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. المقصود من الصائمين الذين شأنهم وأكثر أعمالهم الصوم، لأن شرائع الإسلام لها أبواب، أبواب الجنة ثمانية، كل عمل صالح له باب، فمن كان مجدا في قيام الليل والتهجد والصلوات في الليل والنهار يدخل باب الصلاة، ومن كان جده واجتهاده في الجهاد في سبيل الله فإنه يدخل باب الجهاد، وإن كان أكثر عمله البر والصلة يدخل باب البر، ومن كان أكثر عمله الصدقات يدخل باب الصدقة، ومن كان أكثر عمله الصيام يدخل من باب الريان، وهكذا. فإن أبواب الجنة ثمانية، كل عمل صالح له باب، وقد يخير من فضل الله على من شاء من خلقه، كما ورد في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام من اتبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من تصدق اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا، قال من أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من زار اليوم من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الأعمال لرجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. والحديث الآخر لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن للجنة ثمانية أبواب، باب الصوم وصوم الصلاة وكذا، فقال أبو بكر يا رسول الله فهل على أحد من حرج أن يدخل من أيها شاء؟ قال لا، وأرجو أن تكون منهم، يعني إن أبو بكر رضي الله عنه من الذين سيخيرون، يدخل من أي أبواب الجنة شاء، لأنه رضي الله عنه مشارك ومجتهد في جميع الأعمال. أفضل الأمة بعد نبيها، بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إيمانه لو وزن بإيمان الأمة لرجح بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد بإسناد حسن، والبيهقي، وقال الألباني: حسن لغيره. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. رواه أحمد بإسناد حسن، والبيهقي، وقال الألباني: حسن لغيره. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الألباني: حديث صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي في حديث وصححه، ويأتي بتمام في الصمت إن شاء الله. وتقدم حديث كعب بن عجرة وغيره بمعناه، قال الألباني: صحيح لغيره. كان فيها سلاح يكفي القراءة. اللهم صلي وسلم وبارك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بلدي يعتمد على الحساب الفلكي في دخول رمضان، وكان البارحة يوم السبت أول يوم لرمضان عندنا، فهل أتابع بلدي أم أصوم مع هذه البلاد؟ إن كنت في بلدك فكن مع بلدك، وإن تعيدت معنا فأفطر معنا. نعم. قل: إذا كان البلد متأخر صام بعدنا فكيف يكون صيامه؟ إذا صام بعدنا، إن كان صام 28 يعني ثم جاء العيد عندنا، فإنه يفطر تعيد ويقضي يوما. أحسن الله عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم إني صائم، هل يقولها في نفسه أم يجهر بها؟ وش الفائدة إذا قالها في نفسه؟ إذا كان هذا السفيه تعدى عليه بالسباب يشعره، لعله يتذكر، لعله يتعظ، فإنه يلجم حجر، يقول: أنا يعني أنا أقدر أرد عليك، لكنني أحترم العبادة التي أنا متلبس بها، ما منعني أن أرد عليك إلا لأني صائم، أنا صائم، يعني الله يعني اعلم بأن الصوم يمنعني من أن أرد عليك. مع أن ترك الرد على السفيه أفضل وأكمل وأعظم أجرا حتى ولو لم تكن صائم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. والحديث يدل على ذلك، الإنسان يترك الجدال والمرى والسباب و يقيض الله من يدافع عنه، اما اذا سببك سببته فالله المستعان، عاد والبادي واظلم المتسابان، الكل منهم مخطئ لكن البادي اظلم. نعم. احسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل لم يصلي ركعة في حياته وله 70 سنة ويقول أريد الحج، فما العمل؟ يريد الحج وهو لا يصلي، إذا كان لا يصلي فهو كافر، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإن كان رجع إلى الله وتاب وأناب وحافظ على الصلاة ويريد أن يحج حتى تكمل توبته وإنابته إلى الله وندم على ما فعل ولعله يرجع كيوم ولدته أمه يصدق مع الله، فهذا طيب، فالله غفور رحيم وأبواب الرحمة واسعة. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. حمان كان يريد أن يحجه يصلي، لا يوفر على نفسه ويوفر على المسلمين، لا يؤذيهم بزحامه ولا فائدة له من حجه من دون صلاة أبد. اللي ما يصلي كل أعماله باطلة لا يكلف نفسه. يقول السائل: لدي إخوة يتركون الصلاة ويسترزقون من الشعوذة، ونصحتهم فلم يبالوا، ماذا أفعل معهم؟ نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء ارتكبوا من أكبر الفواحش الشعوذة، دجل ونوع من السحر، والسحر محرم بل هو كفر، وكل مال حصل عن طريق حرام فهو حرام، وترك الصلاة كفر إذا كانوا ما يصلون. ومن المعلوم أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء ولو لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. على كل حال، إن عجزت عن نصحهم وتوجيههم وتذكيرهم ولم يبالوا بك وكررت ذلك معهم، فأبلغ عنهم ولاة الأمر لعل الله أن يهديهم على أيديهم أو يؤدبونهم بما يليق بهم وما يجب عليهم. إذا كان من خارج هذه البلاد. نعم. إذا كان من خارج هذه البلاد ليس هناك عقوبة. إذا كان من خارج هذه البلاد وليس هناك أمر ولا نهي، ما فيه إلا أن يتجنبهم وأن يهجرهم وأن لا يقرب منهم، لكن أيضا يعاود نصحهم لعل الله أن يهديه. فالقلوب يد الله، القلوب يد الله يقلبها متى شاء عز وجل. لا ييأس من هدايتهم لكن يتجنبهم، يهجرهم ما داموا على هذا، ويتعاهدهم بالنصح. أحسن الله عليكم. في مثال يقول: قلتم أن للإنسان 3 أعداء: النفس والشيطان والهوى، فما الفرق بين النفس والهوى؟ النفس الأمارة بالسوء، والهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه من الأعمال. فالإنسان في يعني له نفس أمارة بالسوء ونفس تأمره بالخير، نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس الأمارة بالسوء كما جاء في الآية: إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي. فلذلك الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد هواه، وهو ما تهواه النفس وما تميل إليه من الأفعال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، لأن الهوى يعمي ويضل عن الطريق، عن طريق الحق. تعرف أن الحق هنا لكن لأنك تهوى هذا الشيء أو تريد هذا الشخص أنه يحصل له كذا تميل عن الحق تبعا للهوى. ولذلك يحذر الإنسان من اتباع الهوى في قسمته في عدله في قضائه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هذه أول عمرة لي في حياتي، قد لفت انتباهي شيء وهو مرور الناس بين يدي المصلي بشكل عادي، فما هي نصيحتكم؟ وهو مرور الناس بين يدي المصلي. على كل حال، مرور المصلي الإنسان بين يدي المصلي، إذا كان هذا المار يجد فرصة ويجد طريقا غير هذا، فإنه يحرم عليه أن يمر من أمام المصلي، ولا سيما إذا وضع له سترة صلى أمام عمود قريبا منه ما فيه مجال، أو وضع شيء يحدد موضع سجوده ثم تأتي بينه وبين سترته، هذا محرم وله الدفع حتى بالقوة. أما إذا الإنسان ما وضع سترة، فأنت إن وجدت فرصة بأنك ما تمر من أمامه، لك فرصة تأتي من يمين أو من يسار أو تبعد، فهذا الواجب عليك. أما إذا كنت مضطر والمكان زحام ولا تستطيع أن تصبر أو تتوقف، فاحرص كل الحرص على أن يمر يكون مرورك من وراء موضع سجوده، يعني لا تضع قدمك على موضع سجوده، يكون مرورك بقدر الإمكان أبعد ما يكون عن موضع سجوده، لأن المصلي ما يحمي من المسجد إلا من قدمه إلى موضع جبهته، هذا هو الذي له. قدره العلماء بثلاثة أذرع: من قدمه إلى موضع سجوده يعني متر ونص تقريبا، هذا إذا لم يضع سترة. إذا وضع سترة خلص، ليس له من المكان يحجزه إلا موضع سترته، على أنه ما يبعد سترة، يقرب منها، يحجز مكان بعيد وهذه سترتي، لا، سترتك عند موضع سجودك تماما. لكن عند الشداد الزحام وفي الحرمين خاصة، إذا ما وجدت فاتقوا الله ما استطعتم، إذا تكون معذور إذا ما وجدت إلا هذا. السلام عليكم. سؤالا يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ نصيحتي له أولا يبني ذلك على الإخلاص، أن يريد بعلمه وجه الله، وأن يقصد بأن يتعلم من أجل يعمل ويعلم مريدا بذلك وجه الله، حتى إن الله إذا علم من سريرته على أنه صادق يفتح الله عليه ويعلمه وييسر له الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المقصود الإخلاص هو أول شيء، ثم أنه يبدأ عاد بحفظ ما يسر الله له من حفظ القرآن وحفظ شيء من المتون المختصرة، وهكذا يتدرج ويحرص على قراءتها وحفظها وقراءة شروحها، وأن يبحث عن عالم يجلس معه ليشرح له ويعلمه. ما يكفي الإنسان يطلب العلم على الكتب فقط، يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فعلى كل حال المهم الإخلاص والجد والاجتهاد والابتهال إلى الله والدعاء الكثير بالتوفيق، والرب عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. نعم. يقول السائل: هل ما حكم الأذان في أذن المولود؟ إيش؟ الأذان في أذن المولود. هذا ورد بأنه سنة، لكن ما عندي يقين يعني بصحة الحديث، لكنه مشهور على أنه يسن الأذان بإذنه والإقامة بإذنه اليسرى مع ذبح عقيقته في ذلك اليوم وتسميته وحلق رأسه إن كان ذكر، والتصدق بوزنه ورقا يعني فضة. كل هذا ورد ذكره الفقهاء رحمه الله، ولعلهم أسندوا ذلك إلى حديث، لكنني ما أستطيع يعني الآن أن أسوق الحديث بلفظه. نعم. يقول السائل: ما حكم دفع مبلغ من المال لأحد التجار ليوصله إلى فرنسا ثم أستلمه هناك لأشتري به سلعا وأعطيه مقابلا لإيصاله للمال؟ إذا كان تعطي هذا الإنسان مقابل خدمته لك فلا حرج، ما يدخل بالمصارفة، تعطيته مال حمله لك وأوصله إلى تلك البلاد، فمقابل عنايته وتحمله لك ما دام أنه ما يريد أن يساعد معك لله ويريد أن يأخذ مقابل على خدمته فلا بأس بذلك إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من البعدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.